السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قوله تعالى: كذبت عاد، هم قوم هود، فكيف كان عذابي ونذر، يعني كما جاء التصريح بذلك في القرآن: وإلى عاد أخاهم هودا، في مواضع. نعم. فكيف كان عذابي ونذر، وقعت نذر في هذه السورة في ستة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف، وقرأها يعقوب مثبتة في الحالين. وإلا فالأصل أنها مضافة إلى ياء المتكلم، مثل عذابي، عذابي ونذري، هذا الأصل، لكنها في المواطن الستة محذوفة الياء. نعم. وقرأها يعقوب مثبتة في الحالين، وورش في الوصل لا غير، وحذف الباقون، ولا خلاف في حذف الياء من قوله: فما تغني النذر، والواو من قوله، لأن ياء المتكلم لا تجتمع مع ال. نعم. والواو من قوله: يدعو، فأما الياء من الداعي الأول فأثبتها في الحالين ابن محيص ويعقوب وحميد والبزي. عرفنا أن حذف الواو من يدعو هي موافقة للرسم فقط، وإلا لا يوجد عامل مؤثر يؤثر حذف الواو، مثل ما ذلك ما كنا نبغي كما قررنا سابقا. نعم. وأثبتها ورش وأبو عمرو في الوصل وحذف الباقون، وأما الداعي الثانية فأثبتها يعقوب وابن محيص وابن كثير في الحالين، وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل وحذفها الباقون: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي شديدة البرد، قاله قتادة والضحاك، وقيل شديدة الصوت، وقد مضى في حاميم السجدة. في يوم نحس مستمر، أي في يوم كان مشؤوما عليهم، وقال ابن عباس: أي في يوم كانوا يتشاءمون. صرصر يعني كما يطلق على البرد الشديد يطلق أيضا على الصوت. يقول الشاعر: لقد صرت البكرة، يعني صوتت حولا أكتعى، يعني كاملا. نعم. وقال ابن عباس: أي في يوم كانوا يتشاءمون به. قال الزبير، يعني حكاية للواقع أنهم هم كانوا يتشاءمون به، وإلا فلا يوصف اليوم من أيام الله بأنه شؤم أو نحس، لأن هذا من سبه وذمه، وقد جاء النهي عن سب الدهر وذم الدهر. وقال قال الزجاج: قيل في يوم أربعاء، قال ابن عباس: كان آخر أربعاء في الشهر، أفنى صغيرهم وكبيرهم. وقرأ هارون الأعور: نحس بكسر الحاء، وقد مضى القول فيه في حاميم السجدة في أيام النحسات. وفي يوم نحس مستمر، أي دائم الشؤم، استمر عليهم بنحوسه، واستمر عليهم فيه العذاب إلى الهلاك، وقيل استمر بهم إلى نار جهنم. يعني بدأهم بالعذاب في الدنيا، ثم بعد ذلك لم يفيقوا إلا وهم في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال الضحاك كان مرا عليهم، وكذا حكى مستمر يعني من المرورة، مستمر يعني من المرارة، فهو مر. نعم. وكذا حكى الكسائي أن قوما قالوا هو من المرارة يقال مر الشيء وأمر، أي كان كالشيء المر تكرهه النفوس، يعني مثل قولهم استحلى الشيء أي صار حلوا. نعم. وقد قال فذوقوا، والذي يذاق قد يكون مرا، وقد قيل هو من المرة بمعنى نعم القوة. نعم، لأن الذوق من خصائص الطعوم، والمرارة من الطعوم. نعم. وقد قيل هو من المرة بمعنى القوة، أي في يوم نحس مستمر مستحكم يعني الشؤم، كما تقدم ذو مرة فاستوى يعني ذي قوة. نعم. أي في يوم نحس مستمر مستحكم الشؤم كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق نقضه. فإن قيل فإن كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له فيه فيما بين الظهر والعصر. وقد مضى في البقرة حديث جابر بذلك، حديث جابر فيما رواه الإمام البخاري في الأدب والإمام أحمد في المسند وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا يوم الاثنين فلم يجب، ودعا الثلاثة فلم يجب، ودعا الأربعاء بين الصلاتين فأجيب، وكان جابر يتحرى هذا الوقت بين الصلاتين الظهر والعصر من يوم الأربعاء، ويراه مظنة إجابة، ومنهم من يقول أنه لا خصيصة له، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثا، فلما كرر الثالثة أجيبت دعوته. وعلى كل حال الحديث تقدم، ونشوف الجزء الثاني. خالد أبو خالد يعرف مكانه، القرطبي الثاني ترى مع الأول. وقال جابر بن عبد الله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثة، فاستجب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرفت السرور في وجهه، قال جابر ما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. على كل حال الإنسان تعرض لهذه الساعة ودعا فيها يرجى إن شاء الله. نعم. فالجواب والله أعلم ما جاء في خبر يرويه مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد، وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه نحس على الصالحين، السعادة والنحوسة أمور نسبية يوصف بها من اتصف بها، كما أن الشقاوة والسعادة أيضا متقابلان، فمن تيسرت أموره في الدنيا ووفق للأعمال الصالحة هذا سعيد، وعكسه الشقي. والله جل وعلا قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وسعيد، ومنهم أيضا التعيس، ومنهم السعيد، ومنهم حسب ما قسم الله جل وعلا لعباده. فالنسبة نسبة النحس لهذا اليوم باعتبار أهله الذين عذبوا فيه هو نحس عليهم، وهو يوم النحس بالنسبة لهم، ولا يوصف بالنحس مطلقا. نعم. بل أراد أنه نحس على الفجار والمفسدين كما كانت الأيام النحسات المذكورة في القرآن نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم والمؤمنين به منهم. وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أول يوم الأربعاء إلى أن تزول الشمس، فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة استجيب دعاء المظلوم فيه. فكان اليوم عليه استجيب دعاء المظلوم عليه استجيب دعاء المظلوم عليه. فكان اليوم نحسا على الظالم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على الكفار. وقول جابر في حديثه لم ينزل بي أمر غليظ إشارة إلى هذا، والله أعلم. قوله تعالى تنزع الناس في موضع الصفة للريح أي تقلعهم من مواضعهم، قيل قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلها، وقال مجاهد كانت تقلعهم من الأرض فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناق فتندق أعناقهم وتبين رؤوسهم عن أجسادهم. وقيل تنزع الناس من البيوت. وقال محمد بن كعب عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم انتزعت الريح الناس من قبورهم. وقيل حفروا حفرا خرج الخبر شيخون وذكروا البغوي في تفسير بلا اسناد ما له اسناد ما له اصل. نعم. وقيل حفروا حفرا ودخلوها فكانت الريح تنزعهم منها وتكسرهم وتبقي تلك الحفر كأنها أصول نخل قد هلك ما كان فيها، فتبقى مواضعها منقعرة. نعم. إذا اجتثت النخلة من عروقها بقي موضعها حفرة. نعم. ويروى أن سبعة منهم حفروا حفرا وقاموا فيها ليردوا الريح. قال ابن إسحاق لما هاجت الريح قام نفر سبعة من عاد سمي لنا منهم ستة من أشد عاد وأجسمها، منهم عمرو وعاد من أشد الأمم وأقواها بأسا، ومع ذلك لما جاء أمر الله شثتهم الريح من أصولهم من قعر بيوتهم من حفرهم التي حفروها. الله المستعان. منهم عمرو بن الحلي والحارث بن شداد والهلقام وابن تقن وخلجان بن سعد، فأولجوا العيال في شعب بين جبلين، ثم اصطفوا على باب الشعب ليردوا الريح عمن في الشعب من العيال، فجعلت الريح تجعفهم رجلا رجلا. فقالت امرأة من عاد ذهب الدهر بعمر وابن حلي والهيتات ثم بالحارث بعمر ابن حلي. نعم. ذهب الدهر بعمر بن حلي والهيتات والهنيات. نعم. والهنيات ثم بالحارث والهلقام طلاع الثنيات، والذي سد مهب الريح أيام البليات. قال الطبري في الكلام حذف والمعنى تنزع الناس فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. قال الزجاج: الكاف في موضع نصب على الحال، والمعنى تنزع الناس مشبهين بأعجاز نخل. والتشبيه قيل إنه للحفر التي كانوا فيها، والأعجاز جمع عجز وهو مؤخر الشيء، وكانت عاد موصوفين بطول القامة، فشبهوا بالنخل انكبت لوجوهها. وقال: أعجاز نخل منقعر. اللفظ أعجاز نخل منقعر لللفظ، يعني ذكر منقعر للفظ النخل، للفظ النخل وهو وأنثه في موضع أعجاز نخل خاوية، فللمعنى لأن واحدها نخلة. نعم. وقال: أعجاز نخل منقعر للفظ النخل، وهو من الجمع الذي يذكر ويؤنث، والمنقعر المنقلع من أصله، قعرت الشجرة قعرا، قلعتها من أصلها فانقعرت. قال الكسائي: قعرت البئر، أي نزلت حتى انتهيت إلى قعرها. وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى انتهيت إلى قعره. وأقعرت البئر، جعلت لها قعرا. وقال أبو بكر بن الأنباري: سئل المبرد بحضرة إسماعيل القاضي عن 1000 مسألة هذه من جملتها، فقيل له: ما الفرق بين قوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة وجاءتها ريح عاصف، وقوله: كأنهم أعجاز نخل خاوية وأعجاز نخل منقعر؟ فقال: كلما ورد عليك من هذا الباب فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيرا أو إلى المعنى تأنيثا. يعني مثل ما يعاد الضمير على من، أحيانا بالجمع وأحيانا بالإفراد، فمن أفرد نظر إلى اللفظ، ومن جمع نظر إلى المعنى. وقوله فيما تقدم التشبيه قيل إنه للحفر التي كانوا فيها، ظاهر السياق أنها لهم، أن التشبيه كان لهم، إذا اقتلعتهم الريح ورفعتهم عن مستوى الأرض إلى الجو ثم أعادتهم نكستهم، فلا هم المشبهون وليست الحفر. نعم. وقيل إن النخل والنخيل بمعنى يذكر ويؤنث كما ذكرنا، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تقدم قوله تعالى: كذبت ثمود، يعني كما تقدم، هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم فيعان عليه. نعم. قوله تعالى: كذبت ثمود بالنذر، هم قوم صالح كذبوا الرسل ونبيهم، أو كذبوا بالآيات التي هي النذر، فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه وندع جماعة. وقرأ أبو الأشهب وابن السميقع وأبو السمال العدوي: أبشر بالرفع واحد كذلك رفع بالابتداء، والخبر نتبعه، والباقون بالنصب على معنى أن نتبع بشرا منا واحدا نتبعه. وقرأ أبو السمال، يعني منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور، أن نتبع بشرا منا واحدا نتبعه. نعم. وقرأ أبو السمال: أبشر بالرفع منا واحدا بالنصب، رفع أبشر بإضمار فعل يدل عليه أألقي، كأنه قال: نبيا أينبأ بشر منا، كأنه قال أينبأ بشر منا، وقوله واحدا يجوز أن يكون حالا من المضمر في منا، والناصب له الظرف، والتقدير أيضا، والتقدير أينبأ بشر كائن منا منفردا، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في نتبعه منفردا لا ناصر له. إنا إذا لفي ضلال أي ذهاب من الصواب، وسعر أي جنون من قولهم ناقة مسعورة أي كأنها من شدة نشاطها مجنونة. ذكره ابن عباس قال الشاعر يصف ناقته تخال بها سعرا إذا السفر هزها ذميل وإيقاع من السير متعب. الذميل ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيدة إذا ارتفع السير عن العنق قليلا فهو التزيد، فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل، ثم الرسيم يقال ذمل يذمل ويذمل ذميلا. قال الأصمعي ولا يذمل بعير يوما وليلة إلا مهري. قاله جيم. قاله جيم. من هو جيم؟ لكن من الذي قاله؟ قال أبو عبيد. قال الأصمعي. أو بعده كلام الأصمعي. لأنه منسوب إليه صراحة، كيف قال قاله مرة ثانية؟ ما أدري. إن كل ما بين القوسين هذا لا يوجد في أكثر النسخ. من قول الذميل ضرب من السير الإبل إلى جيم، هذه لا يوجد في الأصول إلا في نسختين فقط. لكن هذه الجيم أظنها حاء وليست جيم، والكلام الساقط الذي يلحق من بعض النسخ يكتب عليه صح، وقد يقتصر بعضهم على الصاد وقد يقتصر بعضهم على الحاء، فهذه علامة على أن هذا الكلام ساقط من بعض النسخ وألحق من بعض على بعض، يعني من بعض النسخ خطيئة على بعض، فالجيم هذه ليس لها معنى. نعم. ها شوي يعني القوي الشديد من يستطيع أن هذه السرعة يوم وليلة. نعم. الذي يظهر النقل الأخير عن الأصمعي. نعم. وقال ابن عباس أيضا السعر العذاب، وقاله الفراء، قال مجاهد بعد الحق، وقال السدي في احتراق، قال أصحوت اليوم أم شاقتك هز لا وهز أو عز هر عز هر هر أم شاقتك هر أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنون مستعر أي متقد ومحترق. قال أبو عبيدة هو جمع سعير. نعم. ومنه السعير، ومنه السعير الذي هو لهب النار، لأنه قال في الأول سعر يعني جنون، سعر جنون، وليس هو المعنى المتبادر، وإنما هو من السعير الذي هو لهب النار نسأل الله العافية، هذا المتبادر منه. نعم. ق- قال أبو عبيدة: هو جمع سعير، وهو لهيب النار، والبعير المجنون يذهب كذا وكذا لما يلتهب به من الحدة. ومعنى الآية: إنا إذا لفي شقاء وعناء مما يلزمنا، يعني جاءهم من الشقاء والعناء ما يرد على من احترق عليهم بيوتهم وبلدانهم وأثاثهم، هؤلاء في شقاء وعناء، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى: ألقي الذكر عليه من بيننا، أي خصص بالرسالة من بين آل ثمود، وفيهم من هو أكثر مالا وأحسن حالا، وهو استفهام معناه الإنكار، بل هو كذاب أشر، أي ليس كما يدعيه، وإنما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبر علينا من غير استحقاق. والأشر المرح والتجبر والنشاط، يقال فرس أشر إذا كان مرحا نشيطا. قال امرؤ القيس: يصف كلبا فيدركنا فغم داك. الأشر هذا والبطر سببه النعمة مع عدم شكرها، دائما من أنعم عليه بشيء ولا يستحق هذه النعمة ولا يؤدي شكرها يؤديه ذلك إلى البطر والأشر والتكبر وغمط الناس. نعم. قال امرؤ القيس: يصف كلبا فيدركنا فغم داجن، سميع بصير طلوب نكر، ألص الضروس حني الضلوع، تبوع أريب نشيط أشر. وقيل أشر بطر، والأشر البطر. قال الشاعر: أشرتم بلبس الخز لما لبستم، ومن قبل ما تدرون من فتح القرى. وقد أشر بالكسر يا أشر أشرى أشرى، فهو أشر وأشران وأشران، فهو أشر وأشران، مثل عطش وعطشان، سكر وسكران. نعم. وقوم أشارى مثل سكران وسكارى. قال الشاعر: وخلت وعولا أشارى بها، وقد أرهف الضعن أبطالها. أزهف. نعم. بالهاء ولا بالزاي؟ الزاي والهاء. نعم. والهاء. نعم. وقد أزهف الضعن أبطالها. وقيل إنه المتعدي إلى منزلة لا يستحقها، والمعنى واحد. وقال ابن زيد وعبد الرحمن بن حماد: الأشر الذي لا يبالي ما قال. وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة وقرأ أبو جعفر كذاب أشر، يعني أشر من غيره، أفعل تفضيل. وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة أشر بفتح الشين وتشديد الراء، بمعنى يعني به أشرنا وأخبثنا. سيعلمون غدا، أي سيرون العذاب يوم القيامة أو في حال نزول العذاب بهم في الدنيا. وقرأ ابن عامر وحمزة بالتاء على ستعلمون. وقرأ ابن عامر وحمزة بالتاء على أنه من قول صالح لهم على الخطاب. والباقون بالياء إخبار من الله تعالى لصالح عنهم. وقوله غدا على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: إن مع اليوم غدا. قال: للموت فيها، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فكل مستقبل يقال له غد، لا سيما ما يتحقق وقوعه. نعم. قال: للموت فيها سهام غير مخطئة، من لم يكن ميتا في اليوم مات غدا. وقال الطرماح: ألا عللاني قبل نوح النوائح، وقبل اضطراب النفس بين الجوانح، وقبل غد يا لهف نفسي على غد، إذا راح أصحابي ولست برائحي. إنما أراد وقت الموت، يعني إذا عمر بعد أصحابه وصار يتذكرهم، يذكر مواقفهم، لا شك أنه يحزن كثيرا. نعم. إنما أراد وقت الموت ولم يرد غدا بعينه. من الكذاب الأشر؟ وقرأ أبو قلابة: الأشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. يقول الشاعر: ستعلم إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار. الإنسان قد يستمر في غيه وضلاله وغروره، ثم بعد ذلك إذا جاءت النتائج ومع قد يتمنى على الله الأماني وأنه عنده من الأعمال الصالحة ما ينجو بها، لكن إذا جاء الحساب تكشفت الأمور عرف أنه ليس على شيء. نعم. وقرأ أبو قلابة: الأشر بفتح الشين وتشديد الراء، جاء به على الأصل. قال أبو حاتم: لا تكاد العرب تتكلم بالأشر والأخير إلا في ضرورة الشعر. إنما يحذفون الهمزة في الأمرين، يقولون شر وخير، أصحاب الجنة يومئذ خير، وهي أفعال تفضيل. نعم. كقول رؤبة: بلال خير الناس وابن الأخير. وإنما يقولون هو خير قومه وهو شر الناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال: فسيعلمون من هو شر مكانا. وعن أبي حيوة بفتح الشين وتخفيف الراء، وعن مجاهد وسعيد بن جبير ضم الشين والراء والتخفيف. قال النحاس: وهو معنى الأشر. ومثاله: رجل حذر وحذر حذر وحذر. قوله تعالى: إن لا هم عن هذا قراءة. وقال: وعن مجاهد وسعيد بن جبير ضم الشين والراء، ضم الشين والراء والتخفيف. كيف تنطق؟ أشر أشر أشر أشر، ضم الشين والراء، كيف تجي مع التخفيف؟ تخفيف الراء. والتنظير مثله حذر وحذر أشر وحذر أشر. الحرف الأخير ما يضبط إطلاقا، لا يسوغ ضبطه لأنه لا يتسق، يخضع للعوامل، والذي يخضع للعوامل ما يمكن ضبطه. الضبط للحرف الأول والثاني، أما الأخير فليست القاعدة والجادة أنه يضبط بشيء ثابت إلا لو كان مبنيا باستمرار، لكن هذا معرب. ومن خلال التنظير حذر وحذر، أشر وأشر فقط، يعني بضم الشين، بضم الشين مثل حذر. نعم. الله. نعم. قوله تعالى: إنا مرسل الناقة، أي مخرجوها. العلماء حينما يأتون بالنظير سواء كان من حيث المعنى أو بالضد أو من أجل ضبط اللفظ، مثلا الحكم بن عتيبة يقوم بتصغير عتبة الدار، ما يحتاج إلى أن تقول بضم العين. نعم. حرام ابن عثمان بلفظ ضد الحلال، ويأتون بالنظير في الضبط، وهذا كثير عندهم. إذا قال أشر بكسر الشين وضمها مثل حذر وحذر، مش الأمر. أما بضم الشين والراء فالراء لا تضبط لأنها تخضع للعوامل ولم تجري عادتهم بضبطها. نعم. قوله تعالى: إنا مرسل الناقة، أي مخرجوها من الهضبة التي سألوها. فروي أن صالحا صلى ركعتين ودعا فانصدعت الصخرة التي عينوها عن سنامها، فخرجت ناقة عشراء وبراء. وبراء وبراء يعني أهل وبر الكثير. نعم. فخرجت ناقة عشراء وبراء فتنة لهم، أي اختبارا وهو مفعول له، فارتقبهم أي انتظر ما يصنعون، واصطبر أي اصبر على أذاهم. وأصل الطاء في اصطبر في اصطبر تاء، فتحول الطاء لتكون موافقة للصاد في الإطباق، يعني مثل ما تقدم من نظائره في تاء الافتعال: مدكر ومزدجر. نعم. ونبئهم أي أخبرهم أن الماء قسمة بينهم، أي بين آل ثمود وبين الناقة، لها يوم ولهم يوم، كما قال تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال ابن عباس: كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئا من الماء وتسقيهم لبنا، وكانوا في نعيم. وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئا. وإنما قال بينهم لأن العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم غلبوا بني آدم. وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما نزلنا الحجر في مغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال: أيها الناس، لا تسألوا في هذه الآيات، هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم ناقة، فبعث الله عز وجل إليهم الناقة، فكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم يوم وردها، ويحلبون منها مثل الذي كانوا يشربون يوم غبها. وهو ما غب فعل الشيء يوم دون يوم، يعني يوم فيه شيء ويوم ما فيه، زر غبا يعني زر يوما واترك يوما، ويتشرب يوم وتترك يوم، وهم يشربون من الماء يوم ويتركون الماء، لكنهم يشربون بدله لبن الناقة. هذه من أعظم نعم الله عليهم، لكن حتى النعم بالنسبة لبعض الناس تمل ويتمنون تغيير الأحوال ولو بأسوأ. هذا موجود في بعض النفوس، يملون الحياة الرتيبة الروتينية، تمنون التغيير ولو إلى أسوأ. كم تمنى الناس في البلدان المجاورة تغيير أحوالهم عما كانوا فيه، تمنوا ولو، حتى قال بعضهم: غير فلان ولو بيهودي. ما من تغير وضعهم اللي هم عايشين عليه، في شيء من الظلم وفي شيء من الجور وفي شيء من الانحراف، لكن ليس إلى هذا الحد. وانظر إلى حالهم إلى يومنا هذا من انقلابات ومشاكل وحروب، والله المستعان. فالحياة الرتيبة الروتينية هذه تمل، فيتمنى بعض الناس التغيير ولو إلى أسوأ. هؤلاء يتمنوا أن خلاص هذه الناقة قتلوها وارتاحوا منها، لأنهم اعتادوا هذه الحياة يوم لبن ويوم ماء، يوم لبن كلهم يروون لبن ويوم يروون من الماء، فملوا من هذه الحياة وتخلصوا من هذه الناقة وحصل لهم ما حصل. وفي قفوله ورجوعه عليه الصلاة والسلام من تبوك مر بوادي القرى وقرب ديار ثمود قوم صالح، وهناك مسجد يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه، وهو تبع الآثار ومرمم، وبعضهم ينادي بأن يفتح للصلاة وبعضهم ينادي بأن يهدم لأنه مثار شبهة وبدعة. والناس لا شك أنهم في مثل هذه الحال ينقسمون، من الناس من يحب الإبقاء على الآثار لأنه تذكره بتاريخه، وهي أيضا معلم من المعالم من أجل السياحة والزيارة وما أشبه ذلك، لكن أثره على التوحيد نسأل الله العافية لا ينكر، أثره على التوحيد شديد، تعلق الناس بها ويتبركون بها ويتمسحون بها. فالمأمول من المسؤولين إزالة هذا المسجد وما في حكمه من المساجد التي يدعى أنها أماكن مباركة، والله المستعان. نعم. دائما هذه كأن النفوس البشرية ملولة، جبلت على الملل. نعم. ها؟ شو؟ من صخرة، من هضبة، من جبل. هم قالوا اخرج لنا من هذا الجبل ناقة على سبيل التحدي. نعم. مسجد بيعة أشد. نعم. ما رأي مثار فتنة، ولذلك المطالبة من المسؤولين مستمرة، يعني مثل بيت الشيخ محمد، هنا بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب هدم. نعم. هناك أمور، هناك من يطالب بإبقاء هذه، وحتى من ينتسب إلى العلم مع الأسف، أن هذه معالم البلد وتاريخ وحضارة وما أدري إيش، وإذا قضينا عليها ما صار لنا ميزة ولا ونسينا تاريخنا. من اللي يقول نسينا تاريخنا؟ لكن مسألة مفاسد ومصالح، الخلل بالتوحيد لا يعدل شيء. نعم. وين؟ لا تسألوا عن في هذه الآيات عموما، يعني لا تسألوا آية من الآيات، لا ما هي بالناقة، أي آية. النبي عليه الصلاة والسلام يرشد قومه ويأمرهم لا تسألوا، لا تطلبوا آية من نبيكم ثم إذا نزلت اشترط عليكم شروط، مثل ما شرط على النصارى في المائدة، مثل ما شرط على غيرهم. إذا جاءت الآية والآية أمرها ليس بالسهل، يعني الكلام النظري أسهل من العملي الذي يرى بالأبصار، لأن العملي الذي يرى بالأبصار وله حقيقة واقعية هذا ملزم، بينما النظري الأصل فيه الإلزام، لكن أمره أسهل، يعني تطلب آية وتراها مثل الشمس بين يديك ثم لا تسلم، ما معنى هذا؟ لكن لو كان المسلم خبر، ليس الخبر كالعيان، وأنه ملزم الخبر ويجب الإيمان به والتصديق به. ولذلك فرق بين من يؤمن قبل المعاينة ومن يؤمن بعد المعاينة، هذا لا ينفع نفسا إيمانه. إذا طلعت الشمس من مغربها شافوا الناس، خلاص انتهى، انتهى الإيمان بالغيب. ثم بعد ذلك يكفرون إذا رأوا هذه الآيات استجيب دعاهم، هذا الأمر عظيم جدا. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يسأل مثل هذه الأمور. هو بين جبلين، كان بين جبلين، موضع البيعة بين جبلين، فأزيل الجبل فظهر للناس. هذه حجة من يقول أنه في هذا الموضع. وين؟ لا لا، هو بين الجبلين، فلما أزيل الجبل الذي يلي الناس ظهر، وبنايته سنة 140، سنة 140 قبل الحرم، هو قبل الكعبة، قبل بناية البيت المسجد، لأن هم على عهد المنصور، هذا على عهد المهدي. هكذا يزعمون في تواريخ مكة وغيرها، وفي مطالبة أنه يزال، يعني ما المسألة المدروسة ومرفوعة بقوة. لا لا مدروس، مدروس يعني، لا لا مدروس، مدروس منتهي. والقلعة، قلعة شيء. على كل حال سأل الله يدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به. نعم، حديث جابر صحيح؟ شو؟ حديث جابر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. خرج. إيه نعم، يقول صحابة بن كثير البداية والنهاية، مخرج من المسند. ما يقول من أحسن الله زيارة مدائن صالح الآن اللي حصل فيها الإشكال. يعني جاء النهي عن دخول هذه المواطن إلا من باك أو متباكي. يدخل للاعتبار والاتعاظ، وجاء النهي عن الصلاة في مواضع الخسف وهكذا. على كل حال مثل هذه الأمور أمور ينبغي أن تجتنب، إلا الإنسان يريد أن يعتبر ويتعظ، وإلا هي مواضع عذاب، نسأل الله العافية. نعم أرده أخص. نعم هي مواطن معابد كفار، نسأل الله العافية. نعم، وهو معنى قوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، الشرب بالكسر، الحظ من الماء، وفي المثل آخرها أقلها شربا، وأصله في سقي الإبل. آخرها أقلها شربا يعني نصيب من المشروب، لأنه قد ينتهي أو لا يبقى إلا القليل، هذا كثير بالنسبة لمن يكون هو الآخر. نعم، وأصله في سقي الإبل لأن آخرها يريد، وقد نزف الحوض. ومعنى محتضر أي يحضره من هو له، فالناقة تحضر الماء يوم وردها وتغيب عنهم يوم وردهم، قاله مقاتل. وقال مجاهد إن ثمود يحضرون الماء يوم غبها فيشربون، ويحضرون اللبن يوم وردها فيحتلبون. قوله تعالى فنادوا صاحبهم يعني بالحظ على عقرها، فتعاطى عقرها فعقر، يعني فعله من المتعاطي، متعاطي كذا يعني الذي يفعله. نعم، فتعاطى عقرها فعقرها. ومعنى تعاطى تناول الفعل، من قولهم عطوت أي تناولت، ومنه قول حسان كلتاهما حلب العصير، حلب كلتاهما حلب العصير فعاطني زجاجة بزجاجة بزجاجة بزجاجة فيها باء نعم بزجاجة أرخاهما للمفصل. قال محمد بن إسحاق فكمن لها في أصل شجرة على طريقها فرماها أشقى القوم نسأل الله العافية نعم فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها ثم شد عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة تحدر سقيها من بطنها ثم نحرها سقبها تحدر سقبها من بطنها ثم نحرها يعني ولدها وانطلق سقبها حتى أتى صخرة في رأس جبل فرغ ثم لاذ بها فأتاهم صالح عليه السلام فلما رأى الناقة قد عقرت بكى وقال قد انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله. وقد مضى في الأعراف بيان هذا المعنى. قال ابن عباس وكان الذي عقرها أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى ويقال في اسمه قدار بن سالم قدار بن سالم في زيادة ياء بعض وقيدار بعض ويقال في اسمه قدار بن سالف. وقال الأفوه الأودي أو قبله كقدار حين تابعه على الغواية أقوام فقد بادوا. والعرب تسمي الجزار قدارا تشبيها بقدار ابن سالف مشؤوم آل ثمود. قال مهلهل إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم ضرب القدار نقيعة القدام. لكن هذا مشكل يعني يمتدح بأن عنده من القوة والجرأة مثل ما عند قدار إلا إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم ضرب القدار يعني كان يقصد الإطلاق الذي انتقل من الرجل المعروف المعهود إلى من يشبهه بالقتل بالجزارة ضرب الجزار مثلا هذا سهل. لكن إن استصحب أو استحضر هذا الرجل المشؤوم نسأل الله العافية وافتخر بأنه يشبهه ولو من وجه هذا تشبه بشيء قبيح نسأل الله العافية نعم. وذكره زهير فقال فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم. يريد الحرب فكنا عن ثمود بعاد. قوله تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة يريد صيحة جبريل عليه السلام. وقد مضى في هود فكانوا كهشيم المحتضر. وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية المحتضر بفتح الضاء أرادوا الحظيرة والباقون بالكسر أرادوا صاحب الحظيرة. نعم من يريد يجعل له حظيرة يتحجرها فتجده يجمع الهشيم الذي تذروه الرياح ويخلطه بغيره ويجعله من الجهات الأربع ليعرف أن هذا المكان محتجر محتضر له وهو محتضر يعني صاحب الحظيرة محتضر والحظيرة الذي أنشأها من هذا المجتمع من هشيم وغيره محتضر والهشيم الذي تذروه الرياح هذا نفعه قليل، حتى في الإيقاد تجده يتقد بسرعة وينتهي. فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني لا يستفاد منه، كما قال الشاعر: ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. يرعى الهشيم. كثير من الأحوال في بعض المجتمعات الإسلامية يلجؤون إلى الهشيم في بعض الظروف والأحوال، إذا قل أهل العلم، قل أهل الفضل والخير، تجدهم يتشبثون بأدنى شخص وهو شبه الهشيم. وكم تمثل بهذا البيت من أهل العلم إذا سئل، يعني من باب التواضع، تجد من أهل العلم الراسخين فيه، فإذا سئل قال هذا البيت، يعني أنه كالهشيم. ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. نعم، إذا اقشعرت وانتهى النبت يلجأ الناس إلى الهشيم. إذا مات العلماء الراسخون قد يكون هناك أيضا مبرر لسؤال أمثال هؤلاء، لكن مع وجود العلماء الراسخين يلجأ بعض الناس إلى سؤال أمثال هؤلاء، لا شك أن هذا ضلال، ومن أعظم أسباب الضياع كما نعيشه الآن. تجد الناس يلجأون إلى أناس أقل من الهشيم مع وجود أهل العلم، فمع فقدهم قد يكون هناك عذر مندوحة، كما أن صاحب الإبل والغنم يجعل غنمه وإبل ترعى الهشيم لأن ما في غيره. أما إذا وجد غيره من النبات المربع المشبع، هذا لا يوجد عاقل يرعى الهشيم في مثل هذه الحالة. هذا بالنسبة لأمور الدنيا، وقد رأينا من يرعاه بالنسبة لدينه، وهذا أعظم وأشد، لأن الخسارة خسارة الدين أثرها على الحياة الأبدية، بينما خسارة الدنيا أثرها على الحياة المؤقتة، هي ليست شيء بالنسبة للآخرة. فعلى الإنسان أن يهتم بمن يسأله، ولا يستفتي أي شخص، وليس كل شخص بمن تقبل فتواه، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للدين والعلم الورع، يعني إذا اجتمع الدين والعلم والورع اسأل. كثير من يتصدر في وسائل الإعلام تنقصه الثلاثة، فليس يمكن، لا يستحق أن يسمى ولا شيء، ومع ذلك يتصدرون بلا علم ولا دين ولا ورع، ويفتون الناس فيضلون ويضلون. وهذا مصداق الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ومن قلوبهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. لا لكل أحد، ما لا، حتى بني آدم لهم حظيرة ولهم حضار ولهم معروف، يعني مستعمل الآن. نعم، لكن حظيرة الناس يتخذون من سعف النخل، ما يتخذون من الهشيم الذي تذروه الرياح. نعم. إذا كان بناء على تجزؤ الاجتهاد، إذا قلنا بتجزؤ الاجتهاد بارع في الفرائض، يسأل في الفرائض شو المعنى، وهو ما يعرف الأبواب الأخرى، أو في المناسك مثلا اهتم بها واعتنى بها وصارت لديه يعني ملكة، يستطيع أن يدرك حقائق الأمور فيفتي على الصواب، ما في معنى. نعم. وفي الصحاح والمحتضر الذي يعمل الحظيرة، وقرئ كهشيم المحتضر، فمن كسره جعله الفاعل، ومن فتحه جعله المفعول به. ويقال للرجل القليل الخير إنه لنكد الحظيرة. قال أبو عبيد: أراه سمى أمواله حظيرة لأنه حضرها عنده ومنعها، وهي فعيلة بمعنى مفعولة. قال المهدوي: من فتح الضاء من المحتضر فهو مصدر، والمعنى كهشيم الاحتضار. ويجوز أن يكون المحتضر هو الشجر المتخذ منه الحظيرة. قال ابن عباس: المحتضر هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك، فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الهشيم. قال: أثرنا عجاجه كدخاننا عجاجة أثرنا عجاجة أثرنا عجاجة كدخان نار تشب تشب تشب تشب بغرقد بال هشيم. وعنه كحشيش تأكله الغنم. وعنه أيضا كالعظام النخرة المحترقة، وهو قول قتادة. وقال سعيد بن جبير: هو التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح. وقال سفيان الثوري: هو ما تناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصا، وهو فعيل بمعنى مفعول. وقال ابن زيد: العرب تسمي كل شيء كان رطبا كان رطبا فيبس هشيما. والحظر المنع، والمحتضر المفتعل. يقال منه: احتضر على إبله وحضر، أي جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعض ليمنع برد الريح والسباع عن إبله. قال الشاعر: تراجي فالمطي بجانبيه كأن عظامها خشب الهشيم. وعن ابن عباس أنهم كانوا مثل القمح الذي ديس وهشم. فالمحتضر على هذا الذي يتخذ حظيرة على زرعه، والهشيم فتاة السنبلة والتبن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يكفي يكفي، وقت ضيق. هذا يقول: رجل سافر بالطائرة إلى الجدة لأجل العمرة، وبعد أن ركب الطائرة تذكر أنه قد نسي لباس الإحرام فأحرم بثوبه وشماغه، فهل تجب عليه فدية واحدة للبس المخيط وفدية أخرى للبس الشماغ؟ نعم، لما لبس المخيط على بدنه هذا يلزمه فدية، ولما غطى رأسه تلزمه فدية أخرى، لأن هذا محظور وهذا محظور، فعليه فديتان. اللهم صل على محمد. المقصود أنه ما لا يقصد بذلك ذم اليوم، إنما يقصد به ذم نفسه التي أورثته هذا الحظ السيء. نعم، الجمعة فيه سم؟ فيه الجمعة، فيه درس إن شاء الله.